السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب العبد راع. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. قوله: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، المعنى الذي ذكر في هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، لأن طاعة العبد لمالكه واجبة، وقد تقدمت الأحاديث الدالة على أنه حق وفرض. والإنسان إذا ضيع ما أوجب الله عليه فإن الله يحاسبه، فإذا أطاع العبد سيده فطاعته له من طاعة الله، لأن الله أمره بطاعته بالمعروف، وإذا عصاه في غير معصية الله فعصيانه له معصية لله، لأن الله تعالى نهاه عن معصيته. وإسناد هذا الأثر ضعيف، لكن المعنى صحيح، وتشهد له الأدلة وتدل عليه النصوص المتقدمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب أن يكون عبدا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله عز وجل وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. قوله رحمه الله: من أحب أن يكون عبدا، فيه بيان الفضل العظيم الذي يناله العبد إذا نصح لسيده وأحسن في عبادة ربه، لأنه كما تقدم يؤتى أجره مرتين لقيامه بهذين الفرضين وتحقيقه لهذين الواجبين. قوله صلى الله عليه وسلم: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. فمن تأثر أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث وحرصه على نيل الأجر مرتين والثواب ضعفين، قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. وهذا الحب الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه على إثر روايته للحديث مبني على حرصه رضي الله عنه على نيل الثواب والأجر المضاعف والرغبة في ذلك. والذي منع أبا هريرة رضي الله عنه عن هذا الأمر مقاصد أعلى في طلب تحصيل الثواب، فيخشى أنه لو كان مملوكا لا يستطيع عليها، وذكرها، ذكر الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمة. وقوله والحج، المراد به حج التطوع النافلة وليس المراد الفريضة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه حج فرضه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل هنا فقه أبي هريرة رضي الله عنه العظيم في هذه المسألة، فحج التطوع نافلة وأمر مستحب، وبر الأم فرض واجب، والفرض مقدم على المستحب. وإذا كان الإنسان مملوكا فإنه لا يستطيع أن يقوم بشيء من هذه الأعمال إلا بإذن مالكه، ولهذا رغب في الحرية مع أن فيها فوات هذا الأجر المخصوص بالذكر في هذا الحديث لهذه الأسباب التي أشار إليها رضي الله عنه بقوله: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. والإمام البخاري رحمه الله قصد بعقد هذه الترجمة باب من أحب أن يكون عبدا بيان مكانة العبد وثوابه العظيم عند الله إذا قام بهذين الفرضين وأدى هذين الحقين: حق الله عز وجل الذي هو عبادته، وحق مالكه الذي هو طاعته بالمعروف. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. قوله رحمه الله: باب لا يقول عبدي، أي أن من كان تحته مملوك أو رقيق فلا يجوز له أن يقول عن مملوكه عبدي ولا عن مملوكته أمتي، لأن هذا اللفظ وإن لم يقصد به قائله حقيقة العبودية وإنما قصد كونه مملوكا له فإن فيه سوء أدب مع الله، ولهذا جاء النهي عنه والمنع منه تأدبا مع الله عز وجل في هذا المقام العظيم، مقام العبودية التي حق الله جل وعلا على عباده. وأيضا في هذا سد لذريعة الشرك بالله والوقوع في الباطل، قد جاء الإسلام بالتوحيد وحمى حما وحذر من الشرك وسد كل الوسائل والذرائع التي تفضي إليه سواء كانت قولية أو فعلية، وهذا من كمال هذا الدين وعظمته. قوله: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، أي لا يقل لملك يمينه إذا كان رجلا عبدي وملك يمينه إذا كانت امرأة أمتي. ثم بين صلى الله عليه وسلم علة المنع فقال: كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. قوله كلكم عبيد الله، إن أراد كلكم أي أهل الإسلام فهذه العبودية الخاصة التي هي العبودية لألوهيته بالذل له والخضوع والقيام بطاعته سبحانه وعبادته كما أمر، وإن أريد بها العبودية العامة كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم عباد الله باعتبار أنهم مماليك له وخاضعون لتدبيره وطوع مشيئته وتصفيره. ولهذا جاء عند أحمد في دعاء الهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أي أنا عبد لك وابن عبد لك وابن أمة لك، فأنا عبد مسخر ومخلوق مدبر، أمري بيد مالكي ومولاي. وهذا المعنى خاص بالله جل وعلا. ولما كان قول المالك في شأن مملوكي عبدي أو أمتي إيهام للباطل وذريعة للشرك جاء الإسلام بالنهي عن ذلك والمنع منه. قوله: وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي، هذه الكلمات الغلام والجارية والفتى والفتاة تطلق على المملوك وعلى غيره، ولهذا كان في استعمالها السلامة وليس في استعمالها إيهام باطل أو ذريعة له، ولذا فقد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها هي التي يناسب أن تقال في هذا المقام وتقال في حق المملوك وغير المملوك. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن المربي والمعلم والواعظ والناصح إذا حذر الناس من أمر منكر أو لفظ باطل درجوا عليه واعتادوا على الإتيان به، فإن عليه أن يذكر لهم البديل الصحيح. قال الله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فينهى عن اللفظ الذي فيه إيهام باطل، ثم يذكر في الوقت نفسه اللفظة المناسبة التي ليس فيها خطأ. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقول سيدي؟ قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي، وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل. قوله رحمه الله: باب هل يقول سيدي؟ هذه الترجمة تتعلق بالمملوك، أما الترجمة التي قبلها فتتعلق بالمالك، وأنه ليس له أن يقول عن مملوكه عبدي وعن مملوكته أمتي. وهذه الترجمة تتعلق بالمملوك نفسه، أي بماذا يخبر عن مالكه. قوله رحمه الله: باب هل يقول سيدي، أتى بها بصيغة الاستفهام لما سيأتي في حديث عبد الله بن الشخير الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله. قوله: وليقل فتاي وفتاتي، فيه إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى قول هذه اللفظة بدل لفظة العبد. قوله: ولا يقولن المملوك، أي في حق مالكه أو في حق مالكته. قوله: ربي وربتي، لأن المملوك عبد مكلف، وليلحظ هذا الأمر ولينتبه إليه تقريرا لقاعدة سد الذريعة المفضية للباطل والموقعة في الشرك بالله. فالمملوك عبد مكلف مأمور بعبادة الله، فنهي أن يقول عن مالكه ربي وربتي، حتى وإن كان يقصد بهذه اللفظة معنى من معاني الرب وهو المالك، فلا يجوز له أن يطلق على مالكه هذه اللفظة، لأنه عبد لله ومكلف ومأمور بطاعة الله. فإذا أطلق هذه اللفظة في حق المخلوق فإنه مع تكرارها على لسانه قد تجره إلى نوع من الذل والخضوع والعبودية التي هي حق لله، وليس لأحد فيها حق، بل هي حقه تبارك وتعالى. ولهذا منع من استعمالها، لأنها ذريعة للباطل ووسيلة مفضية إلى الضلال. لكن عندما يكون الكلام عن غير المكلف فإننا نقول رب الدار ورب الإبل ورب المال بمعنى صاحبه ونحو ذلك، لأنه لا يوجد محذور قائم. فالتحقيق في إطلاق لفظ رب في حق المخلوق أنه يمنع في حالتين: الأولى يمنع إطلاقها عن مخلوق محلاتا بأل، كأن يقال في مخلوق من المخلوقات الرب، هذا باطل. الثانية وهي التي جاء بيانها في الحديث: لا يقول المملوك لمالكه ربي، وإذا كان المملوك لا يقول هذه الكلمة فغيره من باب أولى. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك البديل الصحيح فقال: وليقل فتاي وفتاتي، أي بدلا من قول عبدي وأمتي، وسيدي وسيدتي، أي بدلا من قول ربي وربتي. وهذا يفيد جواز استعمال هذه اللفظة بهذا القيد، بحيث يقول المملوك في حق مالكه سيدي، ويريد بإطلاق هذه اللفظة السيادة النسبية التي هي بمعنى الرئاسة أو الولاية أو الملك. أما في غير هذه المجالات فإن في ذلك ذريعة إلى التعظيم الباطل والإطراء المنهي عنه والغلو في المخلوقين واتباع خطوات الشيطان التي تجر الإنسان إلى الأمور التي حرمها الله، بل قد تجره إلى الأمور التي تناقض مقصود الخلق وهو العبودية والذل لله وحده لا شريك له. ثم ذكر في خاتمة الحديث تعليلا لما ذكر فقال: كلكم مملوكون والرب الله. قوله كلكم مملوكون أي لله، فالله مالككم وبيده تدبيركم وتسخير أموركم والتصرف فيكم، فكل ذلك بيده. قوله والرب الله أي هو الذي له الربوبية على خلقه أجمعين خلقا